قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي هي اليائس، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ومن كمان واللائي لم يحض. واضحة كده؟ يبقى المرأة التي اليائس والصغيرة ثلاثة اشهر، يبقى نعيدهم الاول، الحامل وضع الحمل. وضع الحمل، امرأة حامل وطلقت وتوفي عنها زوجها، عدتها وضع الحمل، ده رقم واحد. رقم اثنين المتوفى عنها زوجها غير الحامل 14 و10، ثلاثة المطلقة ثلاثة حيضات، ثلاثة حيضات. طب مطلقة يائس ثلاثة صغيرة ثلاثة أشهر، واضحة كده؟ المتوفى زوجها وهي حامل عدتها تخلص بعد حملها، صح؟ أول ما تضع الحمل ولو بدقيقة بعد وفاته خلاص انتهت عدتها، ولو بدقيقة واحدة يعني دوب دفنوه ولدت خلاص ممكن تتزوج من ساعتها، خلاص انتهت عدتها. يعني ماشي خلاص، رد بوضع الحمل يعني عدتها وضع الحمل. طيب نقلب كده نشوف رقم 5 و6. رقم 5 من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، امرأة ما عادش بينزل على الحيض ومش عارف السبب. لو مش عارف السبب اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. قول قالوا عدتها سنة منذ انقطع الحيض بعد الطلاق، طلقها زوجها، تمام كده؟ طيب طب انت تحيضي؟ لا ارتفع حيضك. عارفة السبب؟ لا مش عارفة السبب. نقول لها خلاص يبقى تقعدي سنة، عدتك سنة. ليه سنة؟ قالوا 9 شهور للحمل احتمال يكون في حمل، وثلاث شهور تانيين كأنك يائس، 9 و3 12 شهر يعني سنة. واضحة؟ امرأة ارتفع حيضها وطلقها زوجها، لا تحيض، امرأة لا تحيض، ارتفع، هي كانت تحيض بس ارتفع ومش عارف السبب ايه، فعدتها كام؟ سنة. سنة تقعد سنة. مش التسعة دول بيبقوا كافلين؟ ما قالوا 9 شهور اعتبار اللي هي حامل، تمام؟ ما تبين ان هي مش حامل هنعتبرها ان هي يائس. مفيش اي يعني او حديث؟ لا مفيش يعني اي، ما هو كده ما بيقول 3 أقوال ليه؟ طالما قلنا 3 أقوال ليه؟ مفيش نص، اجتهاد. القول الاول ان هو سنة، 9 أشهر لتعلم براءة الرحم، وثلاث أشهر عدة القياس، هو قول الجمهور، وقضى به عمر بذلك ولم يعلم له مخالف، يبقى ده قضاء من عمر بن الخطاب، ليس فيه نص. طيب قول تاني اللي ارتفع حيضها دي عدتها 4 سنوات أكثر ولا أقل؟ أكثر بكتير. قالوا لأن أكثر مدة الحمل، أكثر مدة حمل هي 4 سنوات، وثابت فعلا من العلماء إن هو قاعد جنين في بطن أمه 4 سنوات حمل، 4 سنوات. ايوه ثبت، ثبت من ايه؟ من الماضي. ثبت من الماضي، بعض العلماء حملت به امه 3 سنوات، قيل منهم الامام مالك، وبعضهم نزل من بطن امه وليها واسنان. يعني ما شاء الله. ازاي 3 سنين؟ قدرة الله سبحانه الله. في على 6 شهور وفي 7 شهور. لا 6 شهور 7 شهور دي معروفة، انما لا يعني الله سبحانه وتعالى هو القادر، كما هو حدث الاقل يحدث الاكثر. الشاهد يعني قالوا ان تقعد 4 سنين. لكن واقع يعني الشيخ واقع، واقع في عهد الامام مالك تقول؟ في مالك وغيره من الائمة. طيب في واحدة القول التالت قال له عدتها تستمر ابدا حتى تحيض او تبلغ سن اليأس، لانها ماشية خالص لارتفع حيضها دي وطلقها زوجها النهاردة عليه الصلاة والسلام كده. على القول التالت قالوا لها ايه؟ هتدنك كده معلقة لغاية منزل عليك الحيض. طيب هي عندها 20 سنة وارتفع حيضها بدون سبب، على القول الثالث لحد 50 سنة هتدنها لغاية 50 سنة معتدة يعني ما تتزوجش موقوفة، تخيل. طبعا القول ده قال به بعض العلماء وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعية على الأدق يعني، تمام. القول الراجح هو الأول عدتها سنة، اللي ارتفع حيضها ولم تعلم ما السبب عدتها سنة. طب إن ارتفع حيضها بسبب مثل الرضاعة، بترضع فما ارتفع الحيض ما بينزلش الحيض، او مريضه فانها تنتظر حتى يرتفع العارض فتحتد بالحيض، يعني بترضع وطلقت والحيض ارتفع سنتين الرضاع وبعد العارض لغايه ما ينزل الحيض، لغايه ما ينزل الحيض، نزل قبل في اثناء الرضاع نزل بعد الرضاع، المهم لغايه ما ينزل الحيض طالما عارفه السبب. طب مش عارفه السبب نرجع للقول الاول اللي هو ايه؟ سنه. واضحه كده؟ يبقى دي المعتده مين؟ من ارتفع حيضه. نيجي اخر واحده بقى، زوجة المفقود ظاهر الهلاك. يعني ايه المفقود؟ زوجها خرج ولم يعد وظاهر الامر انه هلك مات، تعتد كام؟ قول الاول قال لا تعتد حتى تتبين موته او فراقه، يعني هدنا قاعده كده لغايه ما يجينا الخبر اليقين ان هو طلقها او مات، وده مذهب الحنفيه والشافعيه في الجديد، ده ليس عليه العمل. قول الثاني قالوا تعتد 4 سنوات يعني بعد خروجه تقعد 4 سنين من اول ما خرج تمام كده، ثم تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 يبقى تقعد كام؟ 4 سنين واربع اشهر وعشر تمام كده. وهو قول عمر واجماع الصحابة عليه ومذهب المالكية والحنابلة والشافعية في القديم وهو الراجح. طب هنا بالنسبة للقضاء بتاعنا حضرتك، لما واحدة زوجها بيفارقها مثلا هي بترفع قضية طلاق بالقضاء بيحكم لها، طب القضاء هنا بيحكم بايه؟ ب4 سنين برضه، ما بيحكمش قبل 4 سنين القضاء. لا القانون دلوقتي مش عارف، القانون مش قبل 4 سنين برضه. تاخد لنا الشرع يا جماعه مش قانون. اصل حضرتك يعني حكم. مش حضرتك كان ايام الجهاد في سبيل الله ساعه ما كان الزوج يبعد عن زوجته 4 شهور كان مش عارف مين اللي خير الزوج او الزوجه ان هي تطلق منه او اما يرجع لها مده يعني وبعد كده يرجع يجاهد في سبيل الله. ده قصه حدثت في عهد عمر رضي الله عنه. فضرب ليهم ان هو 4 شهور أو 6 أشهر. 4 شهور أو 6 أشهر. ايوه طب تمام؟ ليه اقصر؟ ايوه ليه بقى احنا ما يعني هنا راي العلماء ده معروف. ده معروف، المجاهد ده معروف ان هو مسافر، واحد مسافر السعوديه مثلا فمعروف في السعوديه. لا انا انت مش انا قصدي يعني انها مثلا بحيث ان الست تبعد عن زوجها او تبعد عن الرجل 4 سنين. ليه هنا يعني حكايه 4 سنين؟ 4 سنين على اعتبار ان ايه؟ انتهى الامل خلاص، بعد 4 سنين غالبا لن يعود. ده ظاهر الهلاك يعني مش معروف انه اسمه ظاهر الهلاك غالبا لن يعود بعد 4 سنين يعني. مدة. اذا عاد بقى الزوج ده بعد 4 سنين قالوا له الخيار. لمين؟ له الخيار، له هو نفسه المفقود ده، واكتشف ان هو جه بعد ما تزوجت له الخيار. لانها لسه زوجته. اما ان ترجع اليه اذا اراد ان يترجع اليه بيترجع اليه، واما ان يترك مع الزوج الثاني. يبقى العقد ساعتها الاولاني الثاني العقد الثاني العقد يفسخ اذا اختار ان هي ترجع له. وتعتد فتعتد بقى من الثاني كده، حتى لو هي رفضت او ابت يعني. حتى لو رفضت لا ما لهاش راي لان هي زوجته. ما لهاش لسه زوجه المفقود تمام. ما احنا حكمنا 4 سنين ليه؟ غالبا ان هو هلك، فاكتشفنا انه ما هلكش فلسه زوجته، لا طلق ولا مات فلسه زوجته. والعلماء بقى اختلفوا بقى فيها تفريعات بقى في المساله دي كتير، مين اللي يدفع الصداق؟ فقالوا ان هو الزوج الثاني ياخد الصداق من الزوج الاولاني تمام كده، او ان الزوج الاولاني لو رضى ان هي تخليها معاه يقول للزوج الثاني طب هات مهري اللي انا دفعته ليه قبل كده. طب والزوج الثاني هيدفع كده مهرين صح؟ هيدفع لها مهر ويدفع للزوج الاولاني مهر. قال الزوج الثاني ياخد مهرها منها. ما لهاش مهر. طب وهي ما لهاش ذنب برضه. بقول لك تفريعات كتير. نرجع بقى لاصل موضوع العده بتاعتنا. كده يا جماعه الايه؟ اقسام المعتدات 6 معتدات. معتدات نعيدهم مع بعض كده بالحفظ كده. اول معتده الحامل. عدتها وضع الحمل دي اسمها ام العدات. ليه؟ لان هي تقضي على جميع العدات. اذا تعرض عندك حامل ومتوفى عنها زوجها. وضع الحامل. وضع الحمل. هيتعرض عندك حامل مطلقة. وضع الحمل. وضع الحمل. كله تقضي عليه. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين متوفى عنها زوجها. 4 أشهر و10. طيب المطلقة ذات الحيض. يلي ضع لها القروء. طب المطلقة الآيس أو اليائس. 3 شهور. والصغيرة السن. 3 شهور. 3 أشهر. تمام كده؟ طيب بيجي رقم 5. ها. ارتفع عنها الحيض. ارتفع عنها حيضها دي قسمين. اما بسبب تعلمه او بدون لا تعلم السبب. اذا كانت تعلم السبب تنتظر حتى يزول العارض وتعتد بالحيض. حيض تبقى كام؟ 3 حيضات. 3 حيضات. طب اذا كانت لا تعلم السبب ارتفاع الحيض عدتها سنه. سنه. 3 أقوال والقول المعتمد سنه. تقعد سنه ليه؟ على اعتبار 9 شهور للحمل و3 شهور قياسا على الياس. طيب نيجي المفقود عنها زوجها ظهر الهلاك. 4 سنين ثم تعتد عدتها في 4 أشهر. خلصنا ده؟ طب دي هتصورها ان شاء الله واخدها تاني؟ مين هيصورها؟ طيب يبقى في امانه منك انت. نقرا الكلام ده من الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: العده تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. يعني بتنتظر العده. فالمفارقه بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. المفارقة بالموت، يعني المرأة التي مات عنها زوجها بالموت، فارقها بالموت، تعتد على كل حال، يبقى عليها العدة. فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. نقول له إيه الدليل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبيقول لك وهذا عام في المفارقة، يعني في أي مفارقة سواء بموت أو بحياة، أي مفارقة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ محمد. ماشي فضل. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. واضح ليه يا جماعة؟ يعني ايه عام في المفارقة بموت أو حياة؟ سواء مات أو اي مفارقة بموت بطلاق أو بطلاق وهي حامل عدتها وضع الحمل. خلاص كده انتهينا من دي. طيب وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. واضح ليه؟ خلاص كده يا جماعة. طيب هنكتب كده حاجة برضو كده في الأصول برضو من باب الموضوع بتاعنا، هنكتب الآيتين دول. اكتب. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بأنفسهن 4 أشهر و10. خلاص كده يا جماعة. هنكتب كده الآية الأولى. اكتب الآية الأولى بس اكتب تحت الآيتين عشان هنكتب كده ايه. بص مش بالشكل ده. الآية الأولى الأولى كذا وبعدين تكتب التانية كذا عشان الأولى هتكتب تحتها كلمتين والتانية تكتب تحتها كلمتين. يعني كأن عمودين يعني. الأولى هتكتب تحتها كلام والتانية تكتب تحتها كلام منفصلين عن بعضهم. اكتب كلمة الآية الأولى اكتبها تحتها خاصة بالحامل فقط. دي النقطة الأولى فيها. الآية الأولى خاصة بالحامل فقط. النقطة الثانية عامة في الوفاة وغيرها. عامة في الوفاة وغيرها. طيب الآية الثانية عامة في الحامل وغيرها. عامة في الحامل وغيرها. النقطة الثانية فيها خاصة بسبب الوفاة. خاصة بسبب الوفاة. أقولها تاني. الآية الأولى فيها نقطتين والآية الثانية فيها نقطتين. الآية الأولى اللي هي إيه؟ وأولاة الأحمال فيها نقطتين. النقطتين اللي في الآية الأولى خاصة بالحامل فقط وعامة في الوفاة وغيرها. خلاص كده؟ ها؟ طيب الآية الثانية اللي هي والذين يتوفون منكم فيها نقطتين برضو. عامة في الحامل وغيرها خاصة بسبب الوفاة. خلصوا كده؟ خلصت الكتابة؟ نفهم الكلام. الآية الأولى وأولاة الأحمال. طيب مالها دي؟ خاصة بالحامل. يبقى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اللي هي أجل عدة الحامل وضع الحمل. دي خاصة بمين؟ بالحامل. طيب عدتها وضع الحمل سواء في الوفاة أو في الطلاق صح كده؟ بص الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بأي سبب؟ سواء كان طلاق أو كان وفاة. طب الآية الثانية ها والذين يتوفون منكم عامة في الحمل وغيرها ما ذكرش إذا كانت حامل ولا غير حامل. طيب إيه سبب الأربع شهور وعشرة؟ خاصة بسبب الوفاة. فهنا يتعارض الآيتين يا جماعة وعليكم السلام وبركاته. هنقول كده بعد الآيتين بينهما عموم وخصوص وجهي. اكتب بينهما عموم وخصوص وجهي. بينهما عموم وخصوص وجهي. بينهما عموم وخصوص وجهي. وهذا تعارض. يعني ايه كلمة عموم وخصوص وجهي يا جماعة؟ يعني دي عامة في ناحية وخاصة بحاجة تانية والآية التانية برضو عامة في حاجة وخاصة بحاجة تانية فعشان نجمع بينهم بينهما تعارض. فلو بصينا الآيتين كده يا ترى المتوفى عنها زوجها. بص الآيتين يا ترى المتوفى عنها زوجها هتعتد بأربع شهور ولا تعتد بوضع الحمل؟ 4 شهور 10. ليه مين اللي قال لك كده؟ الآية الثانية. طب ما في برضه وضع الحمل فوق، وولاة الأحمال أجلهن عامة. واضحة؟ مش ممكن أقول وضع الحمل برضه؟ معايا؟ طيب، برضه نيجي وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المطلقة الحامل بتعتد بإيه؟ بوضع الحمل. طب المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بوضع الحمل ولا بالوفاة بأربع شهور وعشرة؟ وضع الحمل. ليه قلت بوضع الحمل؟ عشان ايه؟ لا غير ام العدد. ليه قلت وضع الحمل؟ ما ممكن نقول برضو لا ما ممكن برضو نقول اربعة شهور وعشرة. لا لان في اية تانية. ما هو بقول لك ليه قلت بس وضع الحمل ولاة الاحمال اجلهن. لا سيبك من النسخ خالص، انا عايز ابين لك فين العموم والخصوص عليكم السطر وكده. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. طيب دي المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها؟ عمة. طب ما تعرضت مع اية تانية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا خصصت بايه؟ لا ما فهمتش القصه من الاول. انت فهمت بس فدي بينهم عموم وخصوص وجه. ايه اللي يحل الاشكال ده؟ حديث واحد، حديث جاء في السنه، حديث سبيعه بنت كعب الاسلمي. اكتب كده. والذي حل هذا الاشكال حديث سبيعه بنت كعب الاسلميه، فإنها سبيعة بنت كعب الأسلمية فإنها لما توفي زوجها ووضعت حملها تجملت للخطاب. توفي زوجها ووضعت حملها تجملت للخطاب، يعني الخاطبين، يعني استعدت للخطوبة يعني. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمن هنا نفهم يا جماعة أن أخذ الأحكام من القرآن فقط خطأ، لأن السنة متممة للقرآن. فهذا لو نظرت للقرآن فقط، دي مسألة واحدة ولا مسألة كتير نفس المشكلة. ممكن تكون وضعت حملها بعد الوفاة بست سبع شهور. لا لا، السنة الحديث لم يرد فيه كده، ستة أو سبع شهور لم يرد فيه كده، بدليل ان القصة لو ذكرتك الحديث كاملا هتبين لي. لان كان في واحد اسمه ابو السنابل ابن بعكك دخل عليها فوجدها تجملت للخطاب، فانكر عليه يظن ان ليه العدة كام؟ اربعة اشهر وعشر. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فاقرها على ذلك. تمام؟ العدة وضع الحمد. ابن عباس رضي الله عنهما خرج من الاشكال ده، قال لك تعتد المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين. شوف أبعد مدة بالنسبة لها إيه. عند امرأة متوفى عنها زوجها أهي على مذهب ابن عباس، إن كانت حامل ممكن تعتد بالحمل أو أربع شهور وعشرة. فإذا كانت حامل وهتضع بعد أربع شهور وعشرة، ابن عباس يقول لها إيه؟ عدتك وضع الحمل. طب إذا كانت حامل فضل على الحمل شهر واحد، يقول لا خليك الاربع شهور وعشر، فتعتد بأبعد الأجلين. فهمنا إيه بأبعد الأجلين؟ ده مذهب ابن عباس، واختاروا بعض الصحابة، ولكن الراجح أن عدة الحامل زي ما قلنا وضع الحمل على جميع الأحوال. تمام؟ نخرج تاني ونرجع تاني الموضوع. ذكرنا بس المثال ده لإيه؟ توضيح بس قاعدة أصولية اللي هي عموم وخصوص وجهي. أنا عندي عام باقي على عمومه، وخاص باقي على خصوصه. إذا تعارض العام مع الخاص نجمع بينهما فيحمل العام على الخاص. طيب ده في عام وجهي وفي خاص وجهي. يعني ايه عام وجهي؟ يعني عام من وجه تبص الوجه التاني، خاص من وجه تاني. في آية تانية عام من وجه وخاص من وجه تاني. فلما يتعارض الاثنين لابد تحل الإشكال ده، مفيش جامع بينهم بقى إلا إذا كان في وسيلة من وسائل الجامع. أقول لك زي إيه؟ إحنا دلوقتي بعد العصر ولا المغرب؟ إحنا بعد العصر. عندك حديثين متعارضين على نفس حالتك دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. تمام؟ ده عام في إيه؟ في أي وقت. وخاص في إيه؟ في حيث المسجد. صح؟ طيب حديث آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أو بعد الفجر وبعد العصر. نهى النبي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. عم في ايه؟ فأي صلاة ما تصليش، وخاص في وقت معين ان هو بعد العصر. يبقى لاحظت ان الحديث الاول عم في حاجة وخاص في حاجة تانية، والحديث التاني عم في حاجة وخاص في حاجة تانية، فلابد نحل الاشكال ده، اسمه عموم وخصوص وجهي. واضحة؟ الاشكال يتحل، بنقول اذا كان الحالة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، انتقد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، نهى. طب النهي ده ما انتقدش خالص؟ لا انتقد، انتقد بايه؟ بالصلوات المفروضة المقضية. بمعنى انسان فاتته صلاة العصر، صحيح متأخر، صحيح بعد العصر، هل يصلي في الوقت النهي ولا لا يصلي؟ يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى ركعتين بعد العصر، وكانت سنة الظهر، تمام؟ فهنا النهي ده انتقد، اتكسر ولا لسه باقي على النهي؟ لا كسر. فطالما كسر يبقى اكسر بأي حاجة تانية، فتجوز الصلاة بعد العصر إذا كان لها سبب. واضحة؟ إيه الصلاة لها سبب؟ تحية المسجد، سنة الوضوء، تمام؟ استخارة، دي اسمها لها سبب. خلاص كده؟ نرجع تاني. بعد الاجلين. طب ليه حضرتك قال كده مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر انها لعله لم يبلغه الحديث. لعله لم يبلغه الحديث. طيب نرجع للكتاب. يقول ده ويلزم في مدة هذه العدة، عدة مين بقى؟ عدة حامل. فكز عدة حامل، في حاجة اسمها عدة الحامل. المتوفى عنها زوجها. صح كده؟ عدة المتوفى عنها زوجها، عدتها وضع الحمل. فبيقول يلزم المتوفى عنها زوجها في مدة هذه العدة أن تحد المرأة، يلزم الإحداد، اسمه الإحداد أو الحداد. ها؟ خليكم معاي؟ تريدوا تعزموا على بعض وضيعوا الدرس. يبقى يلزم الحداد. الحداد بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحو. يبقى المرأة في فترة الحداد تترك الزينة وتترك الطيب والحلي والتحسين بحناء والكحل. يبقى تترك كل ما فيه زينة، تمام؟ حتى لبس الجواهر تترك كل هذا. ويجوز لها لبس الثياب الملونة داخل البيت، ويجوز لها الاستحمام واستخدام الصابون والتنظف بأي نوع من أنواع التنظف، ما عدا الأشياء الايه؟ التحسينيات. واضحة كده؟ ده فترة الحداد. وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. يبقى المرأة متوفى عنها زوجها ده قاعدة في بيتها مدة العدة بتاعتها، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، بالنهار بس تطلع للحاجة، تشتري حاجة بحاجة، تمام؟ إنما في البيت ليلا ترجع إلى بيتها. هنكتب كده. ويجوز أن تنتقل، لأن السؤال ده بيكثر كتير. طب هي قاعدة في العاشر هنا وتوفى عنها زوجها، هدناها برضو فترة العدة في العاشر لوحدها. هنكتب ويجوز أن تنتقل من بيت الزوجية إذا خافت على نفسها. يجوز أن تنتقل من بيت الزوجية إذا خافت على نفسها. خلاص كده يا جماعة؟ طيب ويجوز أنها تنزل ليلة لو ما فيش حد يقضي الطلبات غيرها؟ ليلة للضرورة، يبقى دي الحاجة الضرورية. إنما المبيت لابد تبيت فين؟ في بيت الزوجية، تمام؟ ممكن تروح مثلا لوالدتها بالنهار، انما المبيت لابد في بيت الزوجيه، الا اذا كانت خافت على نفسها في المكان اصلا، المكان كله مكان موحش او مكان بعيد، فهتطلع من المكان خالص، تمام؟ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. الايه دي دليل على ايه؟ على المكث في البيت ولا على فتره العده؟ فتره العده. طب فين الدليل على المكث في البيت؟ اكتب كده. ودليل المكث في البيت قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيوة، متاعا ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. دي كانت الآية الأولى يا جماعة في عدة المتوفى عنها زوجها، الآية دي منسوخة، في المتوفى عنها زوجها كانت قديما في اول الامر كانت تقعد سنه حول سنه مش 14 فخففها الله بالايه اللي قبلها وده شيء من الغرائب في القران الكريم ان الايه الناسخه تيجي قبل المنسوخه واضحه في الترتيب والذين توفوا يتربصن انفسهن 14 بعدها في اخر الربع الايه دي متاع الحول غير اخراج تمام على طول في ظهرها من الصفحه تمام فدي من الغرائب ان الناسخ قبل المنسوخ واضح ان دي نزلت قبل ان هي بتاعت السنه قبل الاربع شهور وعشر النزول هي دي قبلها ولا في المصحف الترتيب لا في الحكم برضه في النزول برضه في الحكم كان الحكم الاول سنه وده كان عده الجاهليه برضه سنه كانت المراه في الجاهليه تتخيل يحصل لها الاتي اذا مات عنها زوجها يبنى لها خص عشه خارج البيت وتقعد فيه لا تستغسل لا تستحم ولا تغتسل ولا تمس ماء ولا طيبا ولا تغير جلابيه ولا تمشط شعرها قاعده في مكان ده لمده سنه شوف تخيل مدة سنة لا تمس ماء اطلاقا شوف بقى الشكل ده يبقى عامل ازاي ثم اذا انتهت السنة تؤتى ببعرة فترميها فمعناها ان هي كده خلصت من الايه من القاذورات اي بعرة حيوان وتروح رميها ويؤتى لها بطائر اي طائر عصفور حمامة فتفتض به يعني تمسح به جلدها فقلما تفتض بطائر الا مات تخيل اي طائر بس يتحط على جسمها لا ده في الجاهليه ده في الجاهليه تمام كانت كده في الجاهليه هو عدتها كده فشوف تخيل خفف الله عنها لكام 14 نرجع تاني ايضا ولحديث يعني الايه دي نزلت قبل الناسخه 14 في النزول ايوه ما هو دايما المنسوخ الناسخ بيجي بعد الايه الناسخ بيجي بعد المنسوخ صح بس كنزول اللي نسختها نزلت بعديها عاد ايوه بس في الترتيب ايوه الترتيب اتعكس الترتيب اتعكس طيب اكتب ولا حديث الفريعة بنت مالك ولا حديث الفريعة بنت مالك حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك ولا حديث الفريعة بنت مالك حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك رواه ابو داود يبقى ده أدلة إيه يا جماعة؟ المكث في بيتها خلاص خلصنا كده مين؟ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل وضع الحمل إذا كانت غير حامل 14 طب نيجي بقى وأما المفارقة في حال الحياة فارقها في حال الحياة هيكون متوفى عنها ولا مطلق؟ مطلق بس قال فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها واحد عقد على امرأة يجوز كتابه توفى ليس لها لا شوف طلقها غير توفي عنها عقد عليها وتوفي عنها توفي عنها اذا كانت قبل الدخول او بعد الدخول صغيره او كبيره عليها عده وفاه واضح طيب قبل الدخول عقد عليها وطلقها ليس لها عده خلاص كده لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها خلاص كده يبقى ما حكم المطلقه قبل الدخول سؤال يجي لك ما يستبش عليك بالمتوفى عنها قبل الدخول ما حكم المطلقه قبل الدخول من حيث العده ليس لها عده ولها نصف الصداق نصف المهر خلاص كده طب ما حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عده وفاة وهي 14 ولا عدتها وضع الحمل لسه ما دخلتش تمام طيب وان كان قد دخل بها او خلا بها يبقى دي مطلقة دخل بها او خلا بها وعليهم يحصل جماع اغلق عليها الباب ارخي الستر بينهما فهي تعتبر مدخول بها فان كانت حاملا نرجع تاني الحامل ام العدات فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طالت سواء قصرت مدة الدخول أو طالت. إن كان قد دخل بها دي مطلقة طلاق راجع. أي مطلقة بقى؟ أي مطلقة. لو زوجها خلى بها أو دخل بها. طالما دخل بها وطلقها يبقى ده لها عدة، عدة المدخول بها. تمام كده؟ طب وإن لم تكن حاملاً فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. يبقى المطلقة وليست حامل ومدخول بها. عدتها ثلاث حيضات كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي الورقة دي اللي هتصوروها ثلاثة قروء، القرء له معنيين، إما الحيض وإما الطهر. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض التي لم ينزل على الحيض أصلا والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر. وسن اليأس عند الفقهاء 50 سنة، والراجح أنه ليس له سن محدد لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ده خلاص مين ده حكم مين لا يئس. واللائي لم يحضن ده من بلاغة القرآن الكريم لم يعد الحكم تاني، يعنيها واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. شيخنا الفرق بين قد دخل بها أو خلى بها. دخل بها يعني جامعة، خلى بها مجرد الخلوة، عقد على امرأة وخلى بها ألغي الخلوة دي يعتبر خلاص يعتبر مدخول به، لا حكم مدخول به، يتقرر المهر كاملا. واضح؟ وده من هنا نعلم خطأ بعض الناس انهم لما يعقد فيعتبر مراته هي زوجته، هي زوجته فعلا، ولكن يفعل معها ما يفعله الرجل مع زوجته اذا دخل بها، هي امام الناس غير مدخول بها، ولكن في الحقيقة حصل جماع قبل البناء قبل الإشارة قدام الناس، فهي مدخول بها من ناحية الشرعية لها المهر كاملا، بمجرد كتب كتابه أغلق الباب لها المهر كاملا، مع أنه قدام الناس إيه غير مدخول بيها، مجرد كتب كتابه بس عقد تمام كده. فده من أخطاء أن هو عقد عليها بيعتبرها إيه كل هي زوجته فعلا، ولو حدث جماع ليس زنا، لو حدث جماع ليس زنا، ولكن الشاهد أنه في مخالفة ولي أمره، لأن ولي أمرها اشترط عليه شرط، شرط عرفي طبعا، شرط عرفي أن ما ينفعش تدخل فيها في بيت. نرجع تاني اللي هو حذف الحكم واللائي لم يحض ايه يا رب ما كررش فعدتهن ثلاثة اشهر، هذا البلاغة فعملها يفهمها انت بقى، واللائي لم يحضن لهن نفس الحكم. واضحة؟ جميل. قال فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، يعني تعلم السبب ولا لا تعلم السبب؟ تعلم، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، يعني كام سنة. يعني سنة كاملة. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة يعني بعد ما انقضت عدتها ارتابت شكة في حمل ولا لا، ده مين برضو اللي ارتفع ولا تدري ما رفع اللي تقعد سنة دي يا جماعة خليك معي اللي تقعد سنة دي، بعد ما خلصت السنة ظهر أمارات حمل، بيقول لك الشيخ لم تتزوج برضو حتى تزول الريبة، طالما ظهرت أمارات حمل وشك في حمل ولا لا لازم تزول الريبة، تتيقن ما فيش حمل حتى لو بعد سنة. طبعا دلوقتي من ناحية طبية ممكن تعرف حتى سنة، ممكن تقعد السنة كلها ما يظهرش حمل. لسه استاذنا لسه قايل ناس حمل 3 سنين و4 سنين. طيب وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. طب اجتهاد الحاكم هتقعد كام؟ على رأي الصحابة 4 سنين. خلاص كده؟ يبقى امرأة المفقود خرج ولم يعد، نقول لها تعودي 4 سنين ثم تعتدي بعد ال4 سنين عدة وفاء 4 شواش. خلاص كده يا جماعه كده خلصنا المعتدات. اكبر عدة 4 سنين. لا ده في كمان اكبر منها، لما تبص في الورقة كده هتلاقي في اكبر منها. في اكبر منها اللي ارتفع حيضها ولا تعلم السبب. قول مش عايز البس عليكم، بس احنا اللي ارتفع حيضها ولم تعلم السبب هنا تنتظر السنه. في قول تنتظر السنه، في قول تاني عند الشافعيه قالوا لا تنتظر لغايه ما تيأس لغايه سن اليأس. حلو عند 20 سنة 50 كده لسه في العده، كده لسه في العده، تنتظر لغاية 50 سنة قلنا ان سن اليأس 50 سنة، يعني توقف حالها. دخلنا بهذا القول، ده قول مردوح احنا بندرسه، ده يا جماعة الراجح اللي في الكتاب هو الراجح. يبقى بس عشان ما نتوهش، اقسام المعتدات كام؟ يلا نعيد مع بعض كده. اقسام المعتدات 6 حالات يا جماعة، المعتدة 6 حالات، احفظ كل حال حالة وحكمها وانتهت. الحامل عدتها وضع الحمل، المتوفى عنها زوجها غير الحامل، بس لازم تضيف كلمة غير الحامل، 14 و10. طيب المرأة المطلقة التي تحيض 3 حيضات، المرأة الآيس والصغيرة 3 أشهر. طيب رقم 5 ارتفع حيضها وتعلم السبب، تنتظر حتى يزول عرض وينزل الحيض، ارتفع حيضها ولا تعلم السبب سنة، تعتد سنة. امرأة المفقود زوجها 4 شهور 4 سنين و4 شهور. خلصنا كده العدة ماشي. بيقول بقى ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، يعني بكل الحالات دي كلها مين اللي بتنفق عليها؟ المعتدة في الطلاق الرجعي، لأن لسه في بيتك، واحد طلق مراته الأولى أو الثانية هدناها في بيته، مطلقة طلقة رجعية يا جماعة اللي هتخرج من بيته، هدناها في بيته وهي زوجته، تمام كده؟ وينفق عليها، واجب عليه أنت تنفق عليها لأن لسه زوجتك. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، طلقها وهي حامل لها نفقة، النفقة دي يا ترى نفقة الحمل ولا نفقتها هي ولا نفقة الاثنين؟ اختلف الفقهاء، بس المهم اللي هي ايه؟ لها نفقة، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل يعني صاحبات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى تنفق عليها تستمر النفقة لغاية وضع الحمل، وإذا وضعت الحمل الولد ده مش ابنك، ابنك تمام، فيجب عليك الايه؟ نفقة المولود. وإذا كانت المرأة دي هتقعد في إيجار سكن يبقى لازم أجرة عشان هتربيه. طب ومين لمين الحضانة؟ هتيجي مسألة الحضانة. كده خلصنا فضل المعتدة. نشوف الاستبراء بقى، ايه معنى الاستبراء؟ قال والاستبراء تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. الاستبراء ده بيكون في الإماء، في العبدة، في الأمة، ما بيقولش عبدة، نقول أمة، في الأمة، تربص الأمة يعني ملك اليمين التي كان سيدها يطأها، كان يطأها بملك اليمين، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. بس مش عارف الموجودة لا صور شوية كده. لا تقريبا مش موجود، ده كان حصل معه مشكلة، مش عارف حدث مشكلة امبارح النهاردة ايه هي عمد الطالب بتاعه تخلي معه؟ مع مسؤول لا الله الاستبراء بيكون في الإماء بس. طب في غير الأمة الحرة بيكون عندها ايه؟ عدة بحسب أنواع. يبقى لما نسأل سؤال ده صح أو خطأ، الاستبراء استبراء الرحم يكون في الأمة والحرة، غالبا الاستبراء بيكون فيه ها؟ في الأمة، تمام؟ او غير المتزوجة، الأمة او غير المتزوجة، تمام؟ زي المرأة الزانية، المرأة الزانية قالوا تستبرأ بحيضة. نرجع تاني، واما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. يبقى الاستبراء بالنسبة للأمة بيكون بايه؟ بحيضة واحدة. واذا لم تكن من ذوات الحيض بحيضة، واذا لم تكن من ذوات الحيض هي أمة ولا تحيض، تستبرأ بشهر، نقولها وضع شهر او وضع حملها ان كانت حاملة، تستبرأ بشهر او وضع الحمل ان كانت حاملة. خلاص كده يا جماعة، هنكتب كده لحديث، اكتب لحديث سبايا او طاس، لحديث سبايا، سبايا يعني اسرى، اوطاس اوطاس غزوة اوطاس ورد فيها حديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، لا توطأ حامل حتى تضع وعليهم الصدر ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، لا توطأ حامل حتى تضع من الإماء يعني، وهي حامل لا توطأ حتى تضع. طب ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. طيب كده بفضل الله تعالى نكون خلصنا العدد والاستبراء، واضحة يا جماعة؟ ها قولوا معايا واضحة؟ جميل. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضارة. كده يا شيخ مش هدف الثلاث حيضات ان الست تتأكد ان هي مش حامل تاني كده؟ يعني احنا دايما بنقول ان الهدف من الثلاث حيضات للاستبراء نتأكد انها حامل، طالما في الاستبراء حيضة واحدة بيزا مش الهدف مش ان هي تتاكد، مش بس مش فقط الثلاث حيضات، ما احنا كده كتبنا قبل ما تيجي الحكمه من العده، حكمه من العده استبراء الرحم واعطاء فرصه للزوج ليراجع، مش حيضه واحده ممكن لسه برضو يشاور ما شاورش عقله، انما حيضتين ثلاثه يشاور عقله. تمام. طب وليه حضرتك في الامن حيضه واحده؟ ما هي مجرد استبراء رحم، مجرد استبراء رحم عشان نتاكد ان الرحم نظيف ما فيش فيه حمل. طب بالنسبه للمطلقه ليه قلنا ثلاث حيضات؟ عشان في امل انها ترجع لزوجها. في امل، اعطاء فرصه ليراجع ليغير رايه. تمام. طيب باب النفقات للزوجات، هناخد بقى باب النفقات وايه الواجب عليك النفقه. دي حق الزوج، متوفى عنها زوجها عدتها 4 شهور و10 ليله لحق الزوج احتراما لحقه، يعني ما يكونش لسه متوفى تتزوج بعده بشهر. تمام. طيب باب النفقات بيقول على الإنسان نفقة زوجته، عليك يعني واجب عليك نفقة زوجتك وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. هنكتب كده يا جماعة الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة، الأسباب اكتب الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة، 1 النكاح، 2 القرابة، 3 ملك اليمين. النكاح القرابة ملك اليمين، النكاح القرابة ملك اليمين. يبقى وقتي تجب عليك النفقة إذا كان في عقد النكاح بينك وبين امرأة يعني زوجتك. إيه كمان؟ أقارب، في أقارب سواء الأصول أو الفروع، أقارب من ناحية الوالدين والأولاد. طيب ملك اليمين إذا كان عندك ملك يمين سواء كان إنسان أو حيوان. أكمل بس شوية. يبقى النكاح قرابة ملك يمين. طيب النفقة شرعا هي، اكتب النفقة شرعا هي كفاية من يمونه الشخص، كفاية من يمونه الشخص، يعني كلمة من يمونه من يمونه، من يصرف عليه، من ينفق عليه اللي انت مسؤول عنه، كفاية من يمونه الشخص خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. كفاية من يمونه الشخص هتكفي ايه؟ اكل وشرب ومسكن وتوابع يعني. طيب نرجع تاني، على الانسان نفقة زوجته، الزوجة بالنسبة بسبب ايه؟ النكاح، وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. يبقى نكتب سؤال كده، ما مقدار النفقة الواجبة ما مقدار النفقة الواجبة للزوجة؟ الشيخ قال ايه؟ بالمعروف بحسب حال الزوج. يبقى النفقة بتحدد بايه يا جماعة؟ بالمعروف وبحسب حال الزوج، تمام؟ بعض العلماء قال لا، ده بحسب حال الزوجة، من يجاوب حالك انت، هي كانت غنية. مش حال الزوجة بالنسبة لما يكونوا زوجتين؟ لا لا، بالنسبة ليك انت، الزوجة كانت غنية وانت حالك على قدك، هي كانت بتاكل كل يوم لحمة، فقالك على القول الثاني بحسب حالها هي، وجب عليك تأكلها كل يوم لحمة، ده بحسب حال الزوجة، ده القول الثاني. انما الراجح بسبب حسب حال الزوج، هي رضيت بحالها خلاص، انت رضيت بحالي بقى، لا تكلفيني فوق الطاقة. طيب لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، كل واحد على قد ايه ساعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يعني إذا طلبت النفقة يلزم بالواجب عليه، لا بد أن تنفق عليه. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم، لهن يبقى المين للمرأة، عليك واجب عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اكتب كده شروط وجوب النفقة للزوجة، شروط وجوب النفقة للزوجة، يلا نشد عشان نخلص الكلمتين دول الباب ده النهاردة. شروط وجوب النفقة للزوجة، واحد أن تكون الزوجة ممكن وطؤها، أن تكون الزوجة ممكنا وطؤها، ممكن وطؤها أو ممكنا وطؤها، فخرجت الصغيرة التي لا تحتمل الوطأ، فخرجت الصغيرة التي لا تحتمل الوطأ، يعني هي لا تستطيع الجماع، يبقى تنفق عليها ليه؟ لا تنفق عليه. الشرط الثاني أن تمكن الزوجة من نفسها كاملا، أن تمكن الزوجة من نفسها كاملا، يعني تمكين تام. فإذا كانت زوجتك ولا تمكنك من نفسها لا تجب عليها النفق، فهي ناشز، اسمها ناشز. طيب لكن هي لو مطلبتش نفقة مش واجب على الزوج؟ أبرح هي لو مطلبتش، لا انت واجب عليك، هي تنازلت عنها خلاص. هنا بيقولك ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلب، وهو هي أصلا واجب عليك، يلزم بقى أدائها إذا طلبت النفق. تمام كده، هنكتب السؤال اللي بعده. ما وقت وجوب النفقة؟ ما وقت وجوب النفقة؟ هنكتب كده، وقتها كل يوم إذا طلعت فيه الشمس، إذا طلعت شمسه، كل يوم إذا طلعت شمسه أو حسب الاتفاق. يبقى واجب عليك تنفق عليها كل وقته، كل يوم طلعت أول ما تطلع الشمس وجبت عليك النفقة، أو حسب الاتفاق، عندناش دلوقتي الكلام ده، حسب الاتفاق كل شهر، براحتكم بقى حسب الاتفاق. طيب طيب يا جماعه نبص كده، بيقول لك وعلى الانسان نفقه اصوله وفروعه، من اصول الوالدين، شو اصولك؟ فروعك، من فروعك الاولاد، الفقراء اذا كان غنيا. قال وكذلك من يرث بفرض او تعصيب. هنكتب كده شروط وجوب النفقه على الاقارب، شروط وجوب نفقة الأقارب، يعني والديك، أولادك، تمام كده، أعمامك، أولاد أعمامك، أقاربك الذين لهم أن ترث منهم. إيه شروط دوري؟ واحد أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب، أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب. اثنين أن يكون المنفق مالكا لما فضل عن نفقته، أن يكون المنفق مالكا لما فضل الزيادة عن نفقتك أنت، يعني معك فلوس زيادة على إيه؟ على قد مصاريف، على مصاريفك أنت، تمام؟ معك زيادة على مصاريف لما فضل إيه؟ عن نفقته ومن تحت يده، خلاص خلصت اللي يعني تحت إيدك وخلصت نفسك تنظر لغيرك. ثلاثة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، يعني أنت ممكن ترث منه وقتها تجب عليك النفقة، ها؟ إذا كان بينكم ميراث، واضحة؟ طب إنسان مش بينكم ميراث لا تجب عليك النفقة، ده تبقى من باب الإحسان. يكون المنفق وارثا إيه؟ للمنفق عليه، أنت بتنفق على واحد ممكن ترث منه بعد كده، يبقى تجب عليك النفقة بتاعته إذا كان فقير وإذا كنت أنت مستطيع. طيب قال وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق اللي هو مين بقى رقم ثلاثة ملك اليمين يبقى قلنا أسباب الموجبة النكاح قرابة ملك اليمين قال وإن طلب التزوج زوجه وجوبا من اللي طلب التزوج العبد ده لو هو طلب تزوجه واجب على سيده أن يزوجه وجوبا تمام كده وعلى الإنسان برضو من ملك اليمين البهائم وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها عارفين الحديث عذبت امرأة في هرة حبست وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم يعني أنت تملك قوته وتحبس عنه القوت كفى به إثما الحضانة كفى به يعني كفاية عليك هذا الإثم إثم كبير والحضانة هي حفظ الطفل عما يضر والقيام بمصالحه يبقى ما معنى الحضانة كلمة الحضانة في اللغة مأخوذة من ضم إلى الحضن قلت على في حضني يعني في على صدري بين جنبي تمام كده فدي معنى الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه وهي واجبة على من تجب عليه النفقة الحضانة واجبة على مين على اللي بينفق اللي تجب عليه النفقة مين اللي تجب عليه النفقة الزوج طيب ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون سبع يبقى من الأحق بالحضانة إذا قبل السن السبع سنين الأم طيب فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار يبقى لما ولد ذكر وبلغ سبع سنين نقول له تختار مين أمك ولا أباك حسب ما يختار وإن كانت أنثى الشيخ هنا اختار هي فيها أربعة أقوال إن كانت أنثى بعد سبع سنين فيها أربعة أقوال فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها قالوا إذا كانت أنثى سبع سنين من الأولى بمصلحتها الأم ولا الأب عند الحنابلة وبيه أفتت اللجنة الدائمة الأب يكتب كده ومذهب الحنابلة وأفتت به اللجنة الدائمة أنها تكون عند الأب نكمل بس عشان نقيم الصلاة وعند الحنابلة وبه أفتت اللجنة الدائمة أنها تكون عند الأب قال ولا يترك المحضون بيد من لا يصون ويصلحه لا يترك المحضون بيد من لا يصونه يعني علمنا أن الحاضن سواء كان الأم أو الأب فاسق أو مش مراعي مصلحة الولد لا يترك بيد اكتب أخيرا لا ما قلناش أربع أقوال ولا أي حاجة قلت لك مسألة في أربع أقوال وخلاص وعدنا اكتب كده يشترط في الحاضن يعني مين الحاضن اللي هيحضن اللي يحضن ولد الإسلام يبقى كافر ما ينفعش يكون حاضن لمسلم التكليف يكون بالغ عاقل يعني الأمانة في الدين الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق يعني إذا كان أب شارب خمر الأم مثلا مشيها مش كويس لا تجوز لها أن تحضن هذا الولد الرشد يكون رشيد يحسن التصرف يعني عدم زواج الأم فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة إلى من؟ إلى الأب واضحة كده يا جماعة؟ طيب ترتيب الحاضنين اكتب بقى ترتيب الحاضنين واحد الام ما لم تتزوج طب الام تزوجت او تنازلت عن الحضانة تيجي رقم اثنين الجدة ام الام يبقى رقم واحد الام اثنين الجدة ام الام ثلاثة الاب اربعة ام الاب خمسة ابو الاب ستة أخوات المحضون أخوات الولد ده يعني سبعة الخالة ثمانية العمة كده بفضل الله تعالى نكون انتهينا من النفقات سبعة الخالة الخالة وبعدين العمة طيب كده بفضل الله تعالى نكون انتهينا يا جماعة من باب النكاح والطلاق كل أبواب الطلاق يا جماعة الطلاق والخلع والفسخ دي اسمها باب الفرق او كتاب الفرق كتاب الفرق يعني الفرق بين الزوجين يبقى عندنا في احكام الاسره نعتبر قسمين رئيسيين كتاب النكاح ممكن نسميه الضم وكتاب الفرق اللي هو الطلاق وما يتعلق به المره القادمه ان شاء الله نبدا في كتاب الاطعمه هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هنطلع فوق ان شاء الله هناخد بس نخلص ان شاء الله.